نعم وابن كثير منهم أن يحكم على الإسناد الموجود دون الحكم على الحديث عامة، لأن الأول الثاني يستلزم إحاطة تمام، بس ودراسة هو هنا خاصة يحتاج لاستقراء. تمام، بس هو هنا الفائدة في الراوي الواحد ليس في الإسناد، نعم يعني ليس في الإسناد الحديث. هو قال عيسى بن عون عن عبد الملك، فهنا التجريح للراوي وليس للإسناد. نعم فهنا هو قيد، ده يسموه الجرح المقيد، ما إنه الفرق هو بين جرح الراوي وجرح الإسناد؟ الإسناد قائم على الراوي. ما هو في مثلا ان هو يقول لك هذا اسناد ضعيف، ثم لوجود يعلل فلان؟ بسبب لكن وممكن هذا الراوي نفسه يوجد في اسناد اخر ويكون حديثه مثلا صحيح. يعني هنا مثلا هو جرح يعني إذا الاسناد روى عن غير عبد الملك بالضبط أو كده، هو كان هنا يروي عن جرح عبد الملك غير هذا عيسى. الراوي بالضبط كده، فلهذا جعل نعم رواية عيسى عن عبد الملك، فالاثنين مشتركين مش بسبب رواية نعم عيسى نعم فقط. نعم لكن هذا صحيح. لا، ما جزاكم الله خيرا. جزاك الله. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة، هو كده صح؟ لا، هو حط الفاصلة المنقوطة لأجل هذا. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، يعني كلاهما، ثم فصل فيه شعبة قال حدثني شعبة عن عاصم. تمام، يبقى هو هنا أخذ أراد أن يقول إن الروايتين. الحديث عند محمد بن جعفر من طريقين، من طريق شعبة وحجاج، وبعدين حجاج بقى شعبة هو الذي قال إيه بقية الإسناد. حدثني شعبة عن عاصم تمام. بن عبيد الله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد شعبة الله. بضمة واحدة. تمام، قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رخم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله، تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلد عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة بسكون رضي الله اللام أبي بلد. بلد، تمام، عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. قال: فقلت لعمرو. قال أبو بلج: قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي وفي الدار، في الدار الآخرة، فيرسل عليها، أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى، حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي عذابا من السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال: فتصبح نعم صعيدا زلقا. تمام، والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال: فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله: أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب الذي يطلب وجه الأرض، أو الذي يطلب يطلب. وجه الأرض، يطلب وجه الأرض. فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار وسائل. وقال ها هنا: أو يصبح وسائل ماؤها غورا،

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله الباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. قال ابن جرير وجدت في كتابي عن الحسن ابن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. وهنا فائدة إسنادية أستاذنا، نعم محمد بن عجلان الراوي عن سعيد المقبوري، نعم هذا الراوي اختلط في آخر عمره، والأصل أن روايته عن سعيد عن أبي هريرة، فلما اختلط خلط الأحاديث فجعل هذه الروايات عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، لكن بعض هذه الروايات لكن نادرة جدا قد يكون صحيحا، فالرواية دي تحتاج أن تراجع، فإن شاء الله نراجعها. نعم. والإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب جود هذا الإسناد وقواه. تمام. قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن ابن الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الملة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به، وبه قال ابن وهب أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القبضي فقال لا فقال قل له القني القني القني عند زيادة القني نعم القني القني فعل الأمر يعني قابلني يعني ايوه نعم تمام قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة. قال فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال ما زلت أجعلها. قال فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع. قال فأثبت فاثبت. قال سالم أجل فلم ينزع قال فلم ينزع فأثبت فلم ينزع. قال فأثبت. قال سالم أجل فأثبت. أو أظن والله أعلم هو بيقول لا فأبيت في نسخة أخرى ماشي الله. نعم هو في الهامش فعلا في الكلمتين فأبيت. نعم تمام. قال فأبيت ممكن بقى على فأبيت فأثبتت تمام كده يعني أثبتت قولي ولم أتزحزح عنه تمام، تكون بمعنى أبيت برضو نعم بس هو هنا المفروض القائل اللي هو الراوي عن سالم. ما هي مراجعة لا مراجعة ما بين الاثنين بقى اللذين التقيا تمام. سالم وانا غير ومحمد بن كعب ومحمد بن كعب، فهو انا قصدي كده ان هو طلب من يعني اصل هو سياق الحديث بعدها يدل ان الاثبات اولى، يعني لما راجعه ولم يرجع عن قوله قال له فاثبت قولك، فبعد طيب ماشي ذلك قال سالم اجل اي نعم فاثبت لك قولي، ثم ساق الحديث ليدل على اثبات قولي، فيكون كده المعنى يعني ربما يكون اقرب. هو من الذي يثبت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سالم محمد بن كعب القرظي. ده سالم والذي السائب يخالفه في ذلك سالم يقول له متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تمام فلذلك مع المراجعة قال سالم تمام أجل فرد عليه محمد بن كعب القرظي فأبيت ثم استدل على تمام إبائه ها بأن فيها تمام لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا فإن أبا أيوب تمام الأنصاري تمام وذكر إن فيها وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله تمام

قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة، يعني في أقصى بلاد المغرب، فالله أعلم. وقوله: أو أمضي حقوبا، أي ولو أني أسير حقوبا من الزمن. قال ابن جرير رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم بكلام العربي أن الحقب في لغة قيس سنة، ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب 80 سنة. وقال عفوا سيدنا، أو أمضي حقبا، هذا جمع صحيح؟ نعم نعم. قال ابن جرير رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم بكلام عربي أن الحقبة بالجمع أيضا، الله أعلم، تقريبا نعم، الله أعلم. ماشي نعم نعم، أحسن الله يا سيدنا. وقال مجاهد: 70 خريفا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: أو أمضي حقوبا حقوبا، قال دهرا، وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك. وقوله: فلما بلغ مجمع البحرين، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. أظن الله أعلم، يعني الحقب هو الجمع، وإن الواحد منها اللي هو الحقب يعني سنة، أو نعم 80 سنة، أو 70 سنة، وهكذا. والمقصود بقى يعني مددا. كل مدة فيها هذا المقدار، سواء السنة أو 80 أو 70 أو كما تعديها. فيبقى المقصود في قوله: أو أمضي حقبة، يعني سنين مددا آجالا مهما كثرت، يعني ومثلها أحقابا في فرق النبأ. نعم نعم النبأ. أحسن الله إليكم سيدي. آمين. وقوله: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه، وقيل له: متى فقدت الحوت؟ فهو ثم، فسار حتى بلغ مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هنالك، وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في وأصاب الحوت نعم وأصاب الحوت نعم أحسن الله عليكم سيدي. وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر، فاستيقظ يوشع عليه السلام، وسقط الحوت في البحر، وجعل يسير فيه، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده. ولهذا قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريح قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر. وقال العوفي عن ابن عباس: جعل الحوت، أظن جح عندك إيش قاسم؟ كأنه جح، صار أثره كأنه جح، هكذا. أظن الله أعلم يعني. نعم. والمقصود السرب، النفق يعني. النفق في الأرض. نعم. وإلا لو كانت حجر يعني تيبس ما يعني ما مر عليه تنفع برضه. لأن بعدها في قول ابن عباس رضي الله حتى أيوة. يكون صخرة. يبقى حجر هنا مضبوطة، وتبقى بمعنى إيه؟ إن تيبس المكان الذي مر عليه. صحيح. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. وقال العوفي عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد: هو بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك: من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي فيه، فانجابت القوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه، فقال: ذلك ما كنا نبغ. وقال قتادة: سرب من البر حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك فيه، فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا جعل ماء جامدا،